لو سمحت عايز اسالك بس في ثلاث مرات حاولت ان نش مرت من السكن من جنبي انه تقعد مع عمي، فقلت لها والله ما تبيتي معايا تبيتي مع عمي. سمعني يا شيخ مصطفى؟ سمعك. اول مره رجع لي تعبان رفيع طوله حوالي نص متر، بعد كده كبر بقي اكثر من متر ونص وطلع على العمود، جبت عصايه نضربه ما ظهرش ما لقيتهاش. لا ما فهمتش، لا ما افهم. دي اول مره، ثاني مره شيخ. لا عفوا عفوا عفوا. نعم. ارفق بي في طرح السؤال، اطرح السؤال برفق. ما انا خايف الخط يرتع يا شيخ مصطفى. لا اول مره قلت لك مشيت مراتي باتت مع عمي. مراتك ماذا؟ نامت مع عمي، طلعت برا الشقه خالص. زوجتك نامت مع امك وبعد؟ ايوه. بعد ما هي خرجت بعد ما هي طلعت على طول بخمس بربع ساعه طلع لي تعبان اصفر رفيع. نعم طلع لك ايه؟ تعبان. ثعبان. اصفر. في الرؤية ولا في الحقيقة؟ لا حقيقي شايفه قدامي. وبعدين ايه المشكلة؟ بعدين رحت جبت عصاية عشان نضربه، لقيته طلع فوق العمود ما لقيتهش، اختفى. طلع الثعبان طلع فوق العمود واختفى، وبعدين؟ دي ثاني مرة راح طلع على هيئة انا ونايم. نعم؟ انا ونايم لسه نام، ثاني مرة مشيته برضه فجاني زي ارنب. وراح مسكني من جسمي. جيت مسكت وصحيت ما لقيتهاش. في اليقظة ولا في المنام؟ ده في المنام يا شيخ مصطفى بالله عليك. في المنام، خلينا من المنام. الآن مرة دي في اليقظة يا كريس. يعني أنت الآن كلما ذهبت زوجتك إلى أمك ابتليت. إما بثعبان في الحقيقة يطلع على العمود وبعدها يفقد. أيوه. أو بأرنب في الرؤية يمسك لحياتك، إيه المشكلة؟ الثالثة مرة دي يا شيخ مصطفى بالله عليك أنا لو سمحت. نعم. الثالثة مرة دي قلت لها والله ما انت نايمة معايا، طلعت برا وخرجت عيالها وطلعت وقفلت الباب، والله ما في ربع ساعة وجيت لقيت واحد شد من كتفي خالص وشفت الظل بتاعه في السقف. ماذا أقول لك؟ أقول لك تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تؤذي زوجتك.